الكل. احنا زلنا في الخليج في اول الواقع في الكنبول كذلك حددت التشريع الذي يطاع ويتبع وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. من الذي أنزل؟ الله. الآية مصرحة لأن الله وحده هو الذي له السلطة التحريرية على الأرض، هو الذي له الأمر والنهي. هذه الثانية، الله عز وجل وفق هذا التشريع لأنه حق. أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أنزلنا نحن الله سبحانه وتعالى ثم بالحق، وذكر الحق معرفة، فحصر الحق في الكتاب، حصر الحق في تشريعه سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فكل ما سوى شرع الله فإنه باطل ولا غير، فإنه باطل ولا غير. الآية على الصور حجمها وعلى قلة كلمتها حددت هذه الأمرين، حددت من له حق التشريع يطاع، وحددت التشريع الذي اتبع الله سبحانه وتعالى وشرعه. ولذلك قال تعالى: ماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل ما هو سوى شرع الله سبحانه وتعالى فإنه ضلال لا أنت فيه. وإن ظهر للناس بصور متعددة تلبس عليهم الحق بالباطل. هذه أول آية في ذلك التدبير والتعقيد. بعد ذلك قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه. الله سبحانه وتعالى صرح في هذه الآية في هذه الكلمة مهيمنا، لأن الرسالات السماوية والأديان السابقة كلها كتبت بهذا الدين القاسي وبهذه الشريعة النافذة الكاملة. وهذا أمر يترتب عليه نور أخرى، هو أن الذي يعرض هذه الشريعة القادمة ويتبع تشريعا سماويا في أصله أنزل على رسول من رسل الله الكرام بل من كل العدو من الرسل، هذا الذي يفعل هذه الفعل ما حكمه في كتاب الله؟ رغم انه اتبع تشريعا سماويا، رغم انه اتبع احكاما انزلت على رسول بل على من هو من اولي العزم من الرسل، وكل هذا لم يشفع له وانما جعله كافرا لانه اعرض عن الشريعه الناسخه واتبع التشريع المنسوخ. فالدائره تدور بين ناسك وبين منسوخ، ولكن كلاهما يرجعان الى مصدر سماوي، فما بالكم في من يعرض عن الشريعه القاتله الناسخه الكامله المكتمله ليحكم اراء اخلاقها ما عند الله بها من شانه. يقول الحديث، وهذا المعنى نحن قررناه من قبل، يقول الحديث في كتابه كانت المجلة الثانية صفحة 173، تقول: من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. الرجل ما جريمته التي تلبس بها؟ أنه اتبع الإنجيل في حكم من أحكامه ولم يتبع في ذلك الحكم ما فرضاه الله عليه. الدائرة كما قلنا ما زالت تدور بين ناسك وبين منسوخ لا أدري، ورغم ذلك حكم أهل العلم بتسميه وبنسبته وبموته بدون الإسلام. نفس المعنى يقول في الإسلام الكلية في المجلة الخامسة والثلاثين صفحة 365، يقول رحمه الله: ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع شرعه فشرعه باطل لا يجوز اتباعه، كما قال تعالى: أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يقول انا شاهد ولهذا كفر اليهود والنصارى لانهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ وان كان في اصله شرعا سماويا نزل على رسول بل يقول العبد من الرسل كموسى وعيسى وهنا لطيفة ذكرت قسم ثانية في هذه الفترة أنه جعل اتباع اليهود والنصارى منتبه الإسلام جعل اتباع اليهود والنصارى من ذلك التشريع المنسوخ جعلهم داخلا في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لهم هذا التشريع الذي أنزل على اليهود والذي أنزل على النصارى في أصله قبل أن يعترف أخيه أذن الله به أم لا؟ أذن الله به أنزل بسلطان النفس أنا بعد صحيح؟ ولكن لما نسخ هذا التشريع بتشريع آخر مستقر استقرت عليه الديانة الإسلامية صار هذا التشريع المنسوخ مما أذن الله به أم لا؟ صار مما لم يأذن به الله صار ممن ليس له سلطان من عند الله وإن كان في أصله أنزل ممن؟ عند الله عز وجل لكن الله عز وجل أنزل بعده تشريعا آخر ناسخا له وبمقتضى هذا التشريع أمرهم أن يتبعوا هدى والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبع عنه هذه الأمور كلها وهذا الكلام الشيطاني في التشريع المنسوخ فما بالكم ماذا نقول في التشريع الوضعي الذي هو من وضع فاضل من وضع مال دون المسلمين وسائر اولاد الذي يتبع تشريع موسى وعيسى عليهما السلام والذي يتبع تشريع النبي دون السريان واخلاق العلمان يكفي كفر الهجره يعني تأذان العقول يقول ابن حزم ناقلا للاجماع على هذه المسألة ناقلا للاجماع على الاجماع على كفر الذي يتبع تشريعا منسوخا وهذا من باب اولى كما سياتي معنا اجماع على الذي يتبع تشريعا وضعيا بل الامر التشريع الوضعي اظهر والاجماع فيه مركب يقول ابن حزم في كتاب الاحكام في هذه الذمه المجلد الاول وقد جاء القرآن وصح الإجماع لأن دين الإسلام نسخ كل دين قدره وأن من التزم ما جاء به التوراة والإنجيل وأردنا أن نأخذ مقارنة بين ما في التوراة والإنجيل قبل أن تعتريها أو حتى بعد أن يتراها التحريف وبين ما في القول وغيره من أحكام ونقارن بين مدى صراح هذه الأحكام التي التوراة والإنجيل وإن يتراها التحريف بين مدى صلاحها لحكم البشر وبين مدى صلاح القول وغيره لحكم البشر بالله عليكم مدى تكون النتيجة بلا شك ستكون التوراة ستكون النتيجة في صورة هذا بعد أن يتراها التحريف فما لكم قبل أن يعتريها التحريف ونحن نتكلم على أصلها قبل أن يعتريها التحريف فلو أخذنا المقارنة لن نجد أصلا وجه المقارنة بون شاشة لأن تلك الأحكام التي في التوراة والإنجيل التي الأحكام الربانية في أصلها من عند الله سبحانه وتعالى وبين تلك القوانين التي تمثل قمة ما وصلت إليه جبالة الأشعار ومحاكة الأحكام والأوهام قمة والله جبالة ورغم ذلك كان الذي يتبع هذا التشريع يقول لأن دين الإسلام نسخ كل دين قبله إن من التزم ما جاء فيه التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل لكنه لم يبطل يتبعون غير لم يبطل قانون المهم لم يكن قانون التجارة الدولي المأخوذ من أهل التنظيمات المدنية والتجارية وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه. هذه هي الشورى النبوية التي قر عليها دين الله. هو في الآخرة من الخاسرين الخسران المطلق في الدنيا. بعد ذلك قال تعالى تحكم بينهم، إذا شرفوا بعد ذكره ومعينا عليه ماذا قال؟ تحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. كل آية من تلك الآيات يتحدث بكم حديث الحديث، كل آية في هذا التسجيل والتعقيد يتحدث بكم بقضية الحديث. قال تعالى بعد ذلك تحكم بينهم بما أنزل الله، أمر بمدينه الفقر الحديث من الله تعالى عليه وسلم، وأن يحكم بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه. ثم تحذير، ثم بعد الأمر يأتي النهي بالتحذير مما غضب اتباع الله عز وجل. أولا يأمر من بتحكيم شرعه، يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم صادقا من الدين أشرف الخلق، يأمره بتحكيم شرعه. فمن هو دون الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يشمله الأمر من الله سبحانه؟ من لا يحتاج أن يقرره الثانية يحذر نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصادق المصدوق خير الأنبياء والمرسلين، يحذره من مغبة اتباع الأمر ولا تتبع أهواء عما جاءك من الحق. فهي بالفعل شريعة الأهواء، وكل شرع غير شرع الله إنما هو هوى محض. فهي قسمة ثنائية، حق وباطل، شرع وهوى. كل شرع خالف شرع الله فهو هوى محض. التحذير لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هو دون النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أولى بالتحذير؟ لا. وهذه الآية تذكرنا بآيات والخطاب فيها أيضا لنبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى وهو داود صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا قال تعالى لنبيين داود يا داود. أيضا في معرض الحديث عن قضية الحاكمية الأمر بتحكيم شرع الله والنهي عن اتباع الغرب، وهذه مسألة انظرنا إلى نقطة مهمة. لماذا هنا في هذا المقام يأتي النهي والتحذير من اتباع الهوى؟ في مقام الأمر بتحكيم شرع الله يأتي في نفس الوقت في نفس السياق في نفس الجملة يأتي النهي والتحذير من اتباع الهوى. لماذا؟ لأن الهوى هو السبب الرئيس في الانحراف عن شرع الله، الهوى هو السبب الرئيس في الإعراض عن تحكيم حكم الله سبحانه وتعالى، عن أخذ أمره ونهيه. الهوى هو السبب الرئيس في الوقوع في ذلك المكان الذي هو ترك حكم الله وإتباع الهوى، وليس كما يردد البعض جهلا أو هوى بأن الهوى منع المانع، ولا مصرحة بهذا المعنى، ولا تتبع أهواءهم عما جاءت من الحق. فالهوى هو الذي يوقع المعرض عن شرع الله في الكفر الأكبر. وكيف يصير الهوى الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه في معرض الأمر بتحكيم شرع كيف يصير منع المنع؟ مثلا نبات الأولى أولى أولى ولا تتبع أهواءهم، بل ليس ذلك فقط، كرر الله النهي مرتين بعد هذه الآية بآية واحدة، كرر الأمر وكرر النهي بعد هذه الآية كما سنأتي بآية واحدة. عاد الله سبحانه وتعالى فكرر الأمر ونحكم بينهم ثم كرر النهي ولا تتبع، وصار واضحة إلى أن الهوى هو السبب الرئيسي في الإعراض عن حكم الله وتحديد الأهواء والأهواء، أي هو السبب الرئيسي في الكفر والردة المسيحية عن الله تعالى. قال تعالى يا معرض خطابي لمسلمين اليهود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. إذا ترتب على هذا الخلافة فاحكم بين الناس بالحق. حرم مش هذاري نفس الآية إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. حرر النهي عن الهوى وعن اتباعه في معرض الأمر في حب الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال تعالى بعدها في كل من جعلنا منكم شرعة ومن هذا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاتبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه. والضمير في قوله تعالى منكم كل من جعلنا منكم يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يعود هذا الضمير على الأمم السابقة على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعود على هذه الأمم بشرائعها وأديانها المختلفة. يقول الله سبحانه وتعالى: الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. هذا قول. القول الثاني الذي يحتمل الضمير أن يعود في قوله تعالى: كل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعود إلى من؟ إلى الأمة المحمدية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويكون المعنى أي لكل عبد، لكل رجل في هذه الأمة جعلنا له طريق، طريقا هدى وطريقا قطعانيه ضامن، طريق في الجنة وطريق في الكائن. فالخطاب يشمل على القول الثاني أمة المسلمين صلى الله عليه وسلم بطوائفها وفرقها التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تنقسم إلى 73 فرقة، هو في النار إلا واحدة. وكلا القولين يدخلان في الآية بلا تعارض بينهما. فالآية تشمل الأمم المختلفة التي سبقت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما تشمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول معناها كقوله تعالى: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. إنسان آمن بهذا الدين والتزم به حقا وصدقا، وإنسان آمن به ولكنه انحرف عن الطريق السوي وهم الأكثر، وهم في نص حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، واحدة أهم بكثير. على هذا القول الثاني ثم أن هناك عارض بين القولين يكون لقول تعالى هذا دليل الليل: ولو شاء الله لجعلكم في كل واحد، دلالة في غاية الخطورة وفي غاية النقص. نذكر أن هذه الآية ذكرت في سياق الحديث عن إيش؟ قضيه إيش؟ الحاكمية، ألا التي قد لا ولا تتبع أهواءهم، ألا التي قد لا فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ما المراد؟ الله عز وجل ماذا يريد لكل أمة؟ دائما نسمع وكثير وكثير من الناس يدندنون حول هذه الوحدة. لا بد أن نتحد، لا بد أن نستمع على قلب رجل واحد، لا بد لا بد لا بد لا بد من إزالة الأخر. كلام قوي جدا، وليس هناك عاقل ينكر الوحدة، وأنها مطلب شرعي، مطلب شرعي فضلا عن ذلك كذلك مطلب واقعي. ولكن على أي أساس متحد؟ على أي منهج؟ على أي دين؟ على أي عقيدة؟ هؤلاء الذين ينادون بالوحدة يريدونها وحدة تجمعوا كل من حب وغض، تجمعوا كل غث وسميه، تجمعوا كل صاحب بدعة كل صاحب درامة، تجمع المرشد والشرعين والتشعيب والمسلمين والمعتزلين والصوفية وفلان وعلان وكذا وكذا. فهم يرحبون بكل شيء ويرحبون بكل ما يفعل، بل ويرحبون كذلك ببقايا من اهل. فهذه الوحدة، هذه الوحدة التي ينادون الناس لاجلها الحجاب. ولذلك جاء هذا التحذير من الله سبحانه وتعالى: ولا تتبع اهواءهم عما جاء في الحجاب، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله عز وجل انزل الرسل وختمهم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وانزل عليها الكتاب المبين ووضح فيه الحق ايام الوجود، وبلغ النبي عليه السلام البلاغ المبين ايضا، ثم توفاه الله وقد تركنا على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها الا ذلك. وهو بنفسه صلى الله تعالى وسلم قال: تركت فيكم لا ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله. فامرنا الى الوحده التي يجب علينا حقا وصدقا ان نتمسك بها، هي الوحده حول المنهج، وليس الوحده التي تضاعف وتحرف هذا المنهج. فالله عز وجل يقول لهؤلاء القوم، يقول: هذه الدعوه التي تنادون بها على حساب المنهج، على حساب الشرع، على حساب الحكم، هذه ليست لكم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله عز وجل اوضح الحق لعباده، ثم تركهم لما في قلوبهم من هدى وصلاح، ولما في قلوبهم من رغبة صادقة او كاذبة في اتباع الحق. فالحق واتباع الناس لهم يتوقف على مقدار ما في القلوب من تقوى ورغبة في معرفة، وقبل ذلك يتوقف على مشيئة الله الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قريب من المسلمين. فليس معنى الوحدة أننا نحرف المنهج حتى نستمع. الرغبة في تأليف القلوب لا تكون أبدا على حساب المنهج، لكل جعلنا منكم شرعة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. هذا المعنى الذي أنتم تريدونه الله قادر على أن يجمع الناس على قدرهم واحد، على دين واحد، ولكن إنما هو ابتلاء، ينقسم الناس ابتلاء ليبتلي الله المؤمن الصادق من البعيد الكاذب. ولولا ذلك لما كان في وجوده أي شيء. فالحكمة ليبلوكم كما قال تعالى: فيما آتاكم. وما المراد بقوله تعالى: فيما آتاكم؟ هذا الكتاب وهذه السنة، هذا الشرع. فينظر من يتمسك به حقا وصدقا، وينظر من يتخذ بين ذلك سبيلا فيتجع ويظل الناس بغير علم أو بعلم في الدنيا تكذب. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا الأمر ليس إليكم، ليس لكم، تجميع الناس لا يتم على هذا الأصول أبدا، وتلك أصول فاسدة. تجميع الناس إنما يتم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نظرت في تلك الآيات التي تأمر بالوحدة وتنهى عن الفرقة تجد أنها أولا تأمر بأي شيء؟ بالتمسك بكتاب الله، بحق الله، بشرع الله حقا وصدقا. وبعد التمسك يأتي النهي عن الاضطراب. فأولا نتمسك بكتاب الله والشرع، ثم لا نفترق حول أي شيء، لا نفترق حول هذا الذي تمسكنا به. انظر لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ماذا قدم؟ قدم الأمر بالاعتصام. ماذا قال؟ أن أقيموا الدين. بعد ذلك ماذا قال؟ ولا تفرقوا. أولا نقيم الدين حقا وصدقا، ثم بعد ذلك يأتي النهي التفرق والاعتصام. فتنبنى على هذا الوتر من هو باب الدين، لذلك لا قوله تعالى: كل جعلنا المسلمين ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن الحكمة للتفرق والاختلاف الذي لا بد كان ولكن هذه الحكمة ليبلغكم لينظر الصادق الكاذب ليميز الخبيث الطيب، ولكن ليبلغكم فيما فاتبقوا الخيرات. من ربنا هنا؟ قوله تعالى ثمار حديث عن الحاكمية. ما المراد؟ التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، التمسك بحكمه والله مرجعكم جميعا يوم القيامة يحكم بينكم، لأن الذي اتبع لأن الذي اتبع إلى الله مرجعكم جميعا فأنبئكم بما كنتم فيه. ولذلك يقول سيد رحمه الله المجلد الثاني أنا درسها تقول بعد ذكره من تلك الآية قال السماء قول بين فقه هذا السيد وبين فقه هؤلاء الذين كفروا وضللوا في حين انهم لم يكفروا المجمع على كفر سبحانك يا رب. كتب كنفت ضلالات الحد الفاصل بين الحق والباطل الينابيع من كلام والله كتب كتابين ذلك الرجل المسكين والله مسكين كتب كتابين في تكتيب سيد الحمام ولم يكفر المجمع على كفر بالله. اي ضرر فوق ذلك الضرر؟ اي ران على القلوب فوق ذلك الران؟ اين كان هذا الكلام الذي ذكره ربيع وغيره؟ والله انا اعرفه من قبل ان يكتب هذا الكتاب ونعرف زيادة عن كتبنا في غيره في كتب سيد الحمام الله، لكن بهذا المعيار بهذا المنهج الذي جعل نفسه اوحد زماني في منهج اهل السنه جماعه النقد سبحان الله، ما ترك رجلا ولا علما من اعلام عصره الا ونزل فيه. تقرب منهج اهل السنه جماعه النقد الرجال وهو مبتدع والله الحد الفاصل بين الحق والباطل والذي بدر شرع الله والذي آوى اليهود والنصارى وآلاهم في الماء والدم والأرض والعرض لم يكفر. أي رمصة على القلوب؟ أي ران على القلوب؟ لماذا لم يأتي هذا الكلام عن سيد إنك تلك الأولى في حرب الخليج؟ لماذا؟ لماذا من قبل لم يأتينا هذا الدكتور الفذ بكلامه وآرائه؟ لماذا؟ أين كان؟ هذا الكلام نعرفه قبل 10 سنوات ونعرف اي طرد العلم ونعرف ان الرجل له اخطاء وما ندعي شيء لا يسمع حتى لله، ولكن هذا هو التقييم؟ هذا هو الانقاذ؟ نعرف ان الرجل له اخطاء وله ذلات وله وفوات نسال الله ان يحسنها له. اين هذا الكلام من قبل؟ لماذا لم يظهر الا تلك الامه الاخيره؟ لماذا لم يظهر الا عندما صار سيد علما من اعلام الدعوه في الجزيره في المملكه؟ لماذا مثلما صار سلمان وطفر يتحدثون كثيرا بذكر سيد فرضى ان يضربهما بضرب سيد؟ النية لم تكن لله ابدا والله ابدا، النية لم تكن لله، النية لم تكن اظهار خطا او التنبيه على خلل، لا والله كانت النية ارضاء لشهوات الامر ودفاعا عنهم، هذه النية والجزاء من جنسها الجزاء والجزاء. انظروا ماذا أصاب الله الرأس الأكبر الجاني وترقبوا ماذا سينزل الجزاء والجزاء. وقارن بين سمعة هذا السيد وبين سمعة هذا السيد وهذا في الدنيا، أما في الآخرة أهوال انتظر. يقول سيد رسول الله لذلك أغلق الله سبحانه مداخل الشيطان كلها هذه الآية كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم لذلك أغلق الله سبحانه مداخل الشيطان كلها وبخاصة وبخاصة لا يبدو منها خيرا وتأنيثا للقلوب وتجميعا للصفوف. سبحان الله، هل الشيطان يأكل من مداخل الخير؟ أكثر ما يأكل الشيطان من مداخل الخير تنجيسا وتبيئا عمياء وارجع لذاكل الخير. أكثر ما يأكل الشيطان ويوقع الناس فيه من كفر وما أصل ثلاث من دار الخير. لم لا يأتيك في الصورة الشر المحر، إنما يجد تكون في العسل أصله وتقول المزيد نقول وبخاصة لا يبدو منها خيرا وتأنيثا للقلوب وتجميعا للصفوف للتساوي في شيء من شريعة الله في مقابل إرضاء الجميع. هذا حبايب، لا بس لن يرضى مني ولا أرضى مني، لا مش مشكلة يا أخي، ما تتشدد ما اللحية الإذلال فلان علان حتى في قضايا العقيدة كلها تتركوها تركوها تركوها تركوها حتى ايش مهم للتحديد، نتحدى على اي شيء يا مولانا مهم للتحديد، بس هذا القضية حتى تجمعنا قبة البرلمان ومعنا الهيئة البرلمانية لكبرى الحركات الإسلامية في العالم بأن تضمه. وهذا متى؟ في أوج قوة التحديد في عصرها الذهبي الذي تضم اثنين من المحارف، هذا بالإضافة إلى ما في تلك الصفوف كما كنا بل ورافضي شبيه يبطل الكفر المحض. كل هذه الامور لا تركز، المهم ان المشكله حلو مش نافع. هل معنى ان هناك معنى لهذا الخط؟ يقول وبخاصه ما يبدو منها خيرا وتأنيثا للخروج وتجميعا للصفوف للتساؤل في شيء من شريعه الله في مقابل إرضاء الجميع أو في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف. طب طويل عريض والذي يسب الله بل الذي يسب الله ويسب رسول يذبح وراءه هذا الصف. كبار الدعاء المعاصرين لم يتكلم في ندوة الألمانية حدثها له في الحالات المدير أمريكا، وكان يتحدث عن موقف الإسلام في أوروبا المعاصرة. لماذا خاف؟ قال لماذا يخاف منا المشترك؟ لماذا ينظرون إلى الإسلام كأنه شبح رهيب؟ هذا مفهوم خاطئ. العلاقة بيننا وبينهم العلاقة بيننا وبينهم علاقة من منتهى الود والمحبة. نحن ليس علينا إلا أن نعرض عليه الإسلام في ثوب الحشيش في صورة مزخرفة منمقة مزوقة، فإن قبلوه فيها ولها، إن لم يقبلوه فما علينا إلا الجواب. هذا رأس كبرى الحركات الإسلامية. هذا مسلم. أما الحكام في نفس الجلسة ماذا قال؟ هل هؤلاء الحكام من الساكنين؟ سذج أبرياء، والله يقولها كذا، مساكين سذج أبرياء يحبون الله ورسوله ويتمنون اليوم، والله يقولها كذا، يتمنون اليوم الذي يصدقون فيه قرى الله سبحانه وتعالى. هذا وهذا كله من ضعف الجاهلية هؤلاء القوم أخضعوا أعناقهم لا لكتاب الله وسنة النبي عليه السلام، إنما أخضعوا أعناقهم لتلك الجاهلية المعاصرة، ولذلك عملوا على إرضائها. فما تملي عليهم تلك الجاهلية يأخذون بها. وارجع لكلام النبي محمد في كتابه وضغط الجاهلية المعاصرة، وأثر هذا الضغط في انحراف الأحوال. وكيف انه اذن لا يجوز ان يفكر في التساهل في شيء من السريع في تجميع المستهدفين في المشارب والمنازل، لا يجوز ابدا ان هذا التعليم الخاصة خاصة مثال بحجة زعم ومصلحة تجميع الأطفال تجميع أطفال الأنباء والبدع والأراء والمشارب والمناسب. والنبي عليه السلام عندما أخبرنا أن الأمة قصرت أمرنا أن نوحد بين هذه الفرق المختلفة على منهج وسط نلتقي نحن وهم عليه. أم ماذا أمرنا؟ أمرنا أن نتبع سنة النبي. قيل من يا رسول الله؟ قال أنا عليه اليوم. وفي رواية أخرى صحيحة كذلك في السنن عليكم بالجماعة. عليكم بالجماعة. قيل من الجماعة؟ المسؤول بن مسعود قال إن كنت لا أظنك من أصحاب الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت الجماعة الإنسان وهذا فيه وليس لا معنى آخر والله المسألة في مسألة عدد ولا عدة لا المسألة ليس مسألة كم المسألة كم وكيف أجب الله فيه وكيف ثم عليك والله أساطين في ذلك العصر ينظر لهم على أنهم أساطين تفهمهم بالوحدة يقبل حتى المعودين ولا تلك المجالس التي فوقت في كل سنة للتقرير بين السنة والشيعة إلا مثال واحد على هذه قال تعالى بعد ذلك بعد تلك الآية وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله أكبر هنا الأمر كذلك تكرر والنهي في هذا السياق ذكر وتكرر مرة ينهى الله سبحانه وتعالى فيها وفيهما في اليوم أي القرآن ويحذره من المفصل وفي نفس الجمل يأمره بالتحديد وصار واضحة أن الغواء والصواب الرئيسي في المحراب ولذلك هو السبب الرئيسي من القوة التشريع والعياذ بالله. لكن في الآية الأولى انظر في الآية الأولى قال تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع الهوى عما جاءك من الحق لا تتبع أهواءهم ولا تجعل تلك الأهواء تحريفك عن جملة الشريعة عن الحق عما جاءك من الحق. أما في الآية الثانية في النهي الثاني كان النهي هناك أشد وأدق وأزلف لماذا؟ لأنه كان نهيا عن اتباع الهوى في الانحراف عن بعض الحق ولم ينهي عن ترك الحق جملة واحدة جاء النهي الآخر زيادة في التأثير وزيادة توضيح وبيان الحق ولا تتبع واحذرهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله ففي دينهم ليس هناك فرق بين بعض وبين كل فالكل دين والذي يشرع ولو جزئية واحدة مضاعة في شرع الله فقد خرج من المتأخر واحذرهم أن يسألوك عن بعض ما أنزل الله إليك وهذه الآية ذكرنا من قبل يسيلات الله قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم في الحديث عن قضية واحدة من فرعيات هذا الدين وقوله تعالى أتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض آية أخرى في سورة النساء وهي قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون يؤمن ببعض ونكفر ببعض انظر تلك الآية ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فكل اللطف ونخرج تخلينا من واحد طريق يشوف في دين نفسه ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. انظر لأي شيء ختم تلك الآية ختم كان من عند غير الله لو عنده ختم بنفس الاختيار والصيغة بل وبنفس الكلمات التي ختمت بها آيات الليل. إذا قال تعالى أولئك هم الكافرون من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا ماذا قال؟ أولئك هم الكافرون فقط. أولئك هم الكافرون. وزاد الله عز وجل ذلك البيان تأكيدا فقال أولئك هم الكافرون حقا. نفس المواقف المذكور في هذه الآية هو بيعينه نفس المواقف المذكور في قوله تعالى وأخبار المسلمين عن بعض المسلمين أمام هناك فرق. هي أن مكان الله بصره وبصيرته هو مثله هو مثله. قال تعالى أولئك هم الكافرون حقا. قال تعالى بعد هذه الآية قال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب وإن كثيرا من الناس. وهذه الآية فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب فقوله تعالى في مطلع تلك الآيات يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون الكفر بينهم. وكذلك هي فقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا إذا لا تأبه لهم أولئك الذين لم يرد الله أن يكفر عنهم. وكل من أعرض عن الحق فيه وأصر على ما في نفسه وأدخل من أذن الآخرة في الأخرة كل الذين لم يرد الله أن يكفر عنهم أرض وطن شعر أو لم يكفر. الإنسان بنص الآية قد يحكم عمله وهو وهذا أشد عقاب فلا يشعر بما هو عليه من خطأ. آخر آية بهذه الدنيا بعد قوله تعالى إن كثيرا من الناس يحبون ختم الله عز وجل الحديث عن هذه القضية بقوله تعالى أفحكم الله ومن أحكم الجاهلية أفحكم الجاهلية. وصرح سبحانه وتعالى كما قلنا أن كل حكم غير حكم الله فهو جاهلية هو جاهلية. انظر في اول الايات كان الوصف هو وصف الايمان والمقابل له وصف الكفر. في منتصف الايات في منتصف السياق كان الوصف هو وصف ايش الهوى وبالمقابل له الشرع. في اخر ايه كان الوصف هو الجاهليه وبمقابله الايمان. صحيح اما ايمان واما شرع وإما هوى وإما إسلام وإما الحضرية. هنا ليس لا احتمال ولو قليل للحضرية للطبعية للالتقاء فالقسمة ثنائية لا غير ولا تحتمل إما إيمان وإما كفر إما شرع وإما هوى وفي الأخير إما إسلام وإما الحضرية. وهل الجاهلية وأحكامها من قسم الأصغر حاشا وحنا حاشا وحنا مثال هذا في دين الله حتى حكم الجاهل ومن أحسن من الله حكما بقوله المسلمون. يقول سيد رحمه الله في الجلد الثاني صفحة 104 إن معنى الجاهلية يتحدث بهذا المنطق. ومعنى الجاهلية يقول معنى الجاهلية يستطيع أن نستنبطها بصورة واضحة من هذا النص. قال فالجاهلية كما وصفها الله ويحددها قرآنه هي حكم البشر للبشر. هذا معنى الجامع تحاول تتذكر ما قلناه عن منزلة الحاكمية بمضمون الشهادتين وعن منزلة الحاكمية بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية تعرف تماما أن هذا رابط لأنه المنع بتحديد معنى الجاهلية. وهذا الكلام يذكرنا بكلام عالم آخر. من هو؟ الشيخ الدوسري. ثم ذكر لنا القواعد الثلاث التي تدور عليها الوثنية. فقال من ضمن تلك القواعد القاعدة الثانية هو ايش؟ تحكيم شرع البشر والخضوع الثاني القواعد تماما كما قال فيه. قال الجاهلية كما تفعل الله ويحددها قرآنه هي حكم البشر للبشر، لأنها ماذا يعني أن يحكم البشر بأحكام البشر على البشر؟ ماذا يعني؟ قال لأنها عبودية البشر للبشر، والخروج من عبودية الله ورفض ألوهية الله والاعتراف في المقابل رفض ألوهية الله عز وجل ورفض شرع الله عز وجل. في المقابل يعترف بألوهية من؟ يجب حاكم الخروج. وبشرع من؟ يجب حاكم الخروج. ما يريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل المخالف. تلك المقولة تردد اليوم بل على مسار أو ساعة. والاعتراف في مقابل هذا الرب بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله. الجاهلية ليست كما قال الشيخ الدوسري ليست فترة زمنية انقضت وانتهت ونحن بؤراء ومعصومون منها، لا، انما الجاهلية والوثنية تدور على قواعد ورسوم. كل من وقع في تلك القواعد والرسوم فقد وقع الجاهلية. ونذكرك بالكلام الذي ان الذي يتبع تشريعا غير تشريع الله عز وجل تماما كالذي يكتب بالوثن لا فرق بينهما البتة في وجه الوجود رحمه الله. إلا أننا نقول أن الجاهلية على معنيين، معنى مطلق ومعنى مخير. المعنى المطلق الجاهلية المطلقة انتهت من بعثه صلى الله عليه وسلم. الجاهلية المطلقة ما زالت تسرى إلى أيام السماء والأرض من تلك الصور التي تجددت فيها الجاهلية في عصرنا الحاضر هي صورتها الظاهرة وهي خضوع الأحباب بشر ابن كثير. انظر لابن كثير عندما ذكر هذه الآية التي آخر آية لذلك السياق القرآني للحديث عن قضية الحاكمية بعد أن ذكر فحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكم الحكم يقول ماذا قال؟ من يذكر؟ تماما مباشرة بدأ الحديث عن وذكر خطوات التي تقوم فيها آخر كلام لابن كثير في شرح تلك الآيات هي تلك الفتوى بالحكم بكفر من اتبع الجاسر والحكم بكفر من وقع في نفس تلك الجهلة وقع فيها اليهود وقع فيها الكفار. قال ابن كثير رحمه الله بعد ذكر تلك الآية في الجلد الثاني الصفحة 64 قال في قوله تعالى أحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يبغون ينكر تعالى ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. هذا الوصف ينطبق على من؟ كأن الرجل يتكلم عما نحن فيه أمامه. قال كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونه بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به القاطار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكين جندين خان الذي وضع لهم الياسر وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد ثبتا عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظري وهواه فصارت في بنين شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم قال وذكر فمن فعل ذلك؟ من المطلقة العامة؟ فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله. أسقط الحكم صيغتين، صيغة نظرية وصيغة كافر. ماذا يترتب على ذلك الكفر؟ يجب تقبله إجماع مناقض الخروج على الحاكم المسلم. إجماع قال فمن فعل ذلك هو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. آخر ما ذكره ابن كثير في تفسيره. وتلك الآية التي ختم الله بها ذلك السياق القرآني في حديث قضية حكيم. بالفعل فتح لنا الله وتوفيقه من هذا الوجه الرابع في محاوره الأربع أن ذلك السياق القرآني من الكلمة الأولى إلى الكلمة الأخيرة، وهو يتركز في إثبات أن القسمة الثنائية لها تختلف من الإيمان، إما كفر إما شرع إما هوى إما إسلام وإما إسلام. هو نص كان نصوص فترة بعضها خلف بعض في الحكم الكفر والإسلام على آيات الإيمان المعرضين عن حكم الله.